salatan, kamilah tawasalim salaman, tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu, alladhi tanhalu bihi al-uqad, wa tafariju bihi al-kurabu, wa tuqda bihi al-hawa'ij, wa tunalu bihi al-ragha'ib, wa husnu al-khawatim, wa yustasqa al-ghamamu ونفاسهم بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل الذي تنحل به العقد وتفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام